السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما سلف في حلقات مضت أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها عظيم الأثر في فهم كتاب الله عز وجل، سواء من ناحية الفقه أو من ناحية التفسير أو من ناحية الأصول أو من ناحية الأحكام الشرعية، من كل النواحي. وصدق الله إذ قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأسوق بعض الأمثلة ها هنا في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. فقوله تعالى على سبيل المثال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ما بين في القرآن الكريم ما هذه الأشهر الحرم الأربعة؟ لم يبين هذا في الكتاب العزيز، ولكن بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إذن الرسول هو الذي بيّن الأربع الحرم، هي في القرآن الكريم لم تبين لكن بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى قوله ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي رجب الذي تعتمده قبيلة مضر، فسائر القبائل من العرب كانوا يتحاربون، فإذا جاء الشهر الحرام يفترض أنهم يوقفوا الحرب، ولكن أنهم أهل الجاهلية كانوا أحيانا يستعملون النسيء، يعني مثلا هم القبائل تتحارب، دخل شهر رجب قالوا المفترض نقف عن الحرب، قل لا نؤجل شهر رجب السنة دي، ما فيش رجب هذه السنة، أو نجعل رجب بعد شوال ونقدم شعبان. فهذا يسمى النسيء، وهو الذي قال الله في شأنه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. لكن قبيلة مضر هي التي كانت محافظة على حرمة شهر رجب، مع أنهم كانوا كفار شداد يسفكون الدماء ويسرقون ويعيثون في الأرض بالفساد، لكن في هذا الشهر خاصة كانوا يوقفون الغارات، شن الغارات يوقفونه. ولذلك لما جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، إن هذا الحي من ربيعة لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فبيننا وبينك كفار مضر. فكفار مضر كانوا يقطعون الطريق على سائر الناس، لكن في شهر رجب يوقفوا الغارات، فمع أنهم كفار كانوا يعرفون الله لكن لم يكونوا موحدين بل كانوا أهل شرك. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن المجمل في قوله تعالى: منها أربعة حرم، بقوله: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ضبطه الرسول عليه الصلاة والسلام حفاظا عليه. كذلك على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. مفاتح الغيب فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس، وتلا الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب. وإذا جئنا مثلا إلى أشراط الساعة، يقول الله تعالى في شأن المسيح عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن به. ما معنى أن عيسى عليه السلام علم للساعة؟ يعني نزوله من السماء دليل وعلم على أن الساعة قد اقتربت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال، يفيض المال حتى لا يقبله أحد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام صفة نزول عيسى عليه السلام، وأنه ينزل بين جناحي ملكين والمكان الذي ينزل فيه. فقوله تعالى في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، بينه الرسول في عدة أحاديث دل على أن المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم سينزل، بل وسيحج عليه الصلاة والسلام، وسيهل من فج الروحاء عليه الصلاة والسلام، وأنه سيقاتل أعداء الله، أعداء الله عن المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح عيسى عليه السلام إذ قال: لا يوشكن أن ينزل فيكم المسيح عيسى عليه السلام حاكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، بين شيئا من قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وكذلك في إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت أن المسيح عيسى عليه السلام هو الذي سيقتل الدجال، وهذا كله في السنة وليس للدجال ذكر في كتاب الله عز وجل، بل بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا الباب، باب بيان تفسير القرآن بالسنة، قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وكما في الحديث الآخر لما شغل عن صلاة العصر يوم الأحزاب قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. وهكذا فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حملت أجمل بيان لكتاب الله عز وجل. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بسنة رسوله الأمين، اللهم أمين. وإلى فاصل قصير ونعود للإجابة على أسئلتكم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فحول أسئلة إخواني في الآية المتقدمة ذكرني بعض الأفاضل بأنه سقط شيء من ذكر الآية: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. فيسأل عن معنى قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه احتملت معنيين: المعنى الأول لا تظلم نفسك أنت بارتكابك المعاصي والآثام التي تتسبب في إنزال نفسك أسوأ المنازل يوم القيامة، أو منازل سيئة يوم القيامة. فالظلم البخس، فحق نفسي علي أن أطمئنها وأن أنزلها منازل طيبة في الدنيا والآخرة، إذا حرمتها من ذلك فقد ظلمتها. والمعنى الثاني: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا يظلم بعضكم بعضا، فالمؤمنون نفس واحدة، كما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا إخوانكم، وكما قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم. فعليه قوله سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا يظلم أحدكم نفسه بالمعاصي ولا يظلم غيره من المسلمين أيضا، فهذا يؤثر على أمنه وسلامته يوم القيامة. يسأل عن الدجال لما ذكر: هل الدجال ليس له أي ذكر في كتاب الله عز وجل كما ذكرتم؟ قل: نعم، ليس هناك شيء صريح عن المسيح الدجال في كتاب الله عز وجل، إنما كل الوارد عن المسيح الدجال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها البيان الواسع في صحيح مسلم على وجه الخصوص، ذكرت عدة مرويات في هذا الصدد، وفيها البيان أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتل المسيح الدجال. فمن أراد أن يراجعها فليرجع إلى صحيح مسلم في هذا الصدد. يقول: هل تستحب الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم؟ نعم تستحب الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم، من المفهوم المخالف أن قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم مفاد أحسنوا إلى أنفسكم، والمفهوم المخالف له اعتبار عند أهل العلم كبير، والله تعالى أعلى وأعلم. أخوكم يسأل أيضا سؤالا عن تفسير القرآن لقول النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، هل ثبت فيه خبر؟ نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر وقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فالقمر علامة على دخول الليل البارد، والله أعلم. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.